فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم أي؟ قال حج مبرور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحج المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية، وذكر بعض أهل العلم أن الحج المبرور هو الذي يعوذ صاحبه منه زاهدا في الدنيا راغما في الآخرة. فأسأل الله أن ييسر لي ولكم حج بيت الله الحرام، وأن يجعلنا عنده من المقبولين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. هذا سائل كريم يقول: قال الله تعالى في كتابه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الآية تقال لتحصين الأولاد. والله يا أخي معنى الآية يعني ربنا قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر من مكة إلى المدينة، ورجع من المدينة فاتحا مكة في العام الثامن من الهجرة، أي نعم، وصارت دار إسلام، هذا أولا. أبو ثانيا تحصن ولدك بقراءة الفاتحة 3 مرات كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أو تقرأ المعوذتين. لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل لبيد بن الأعصم اليهودي، أنزل الله المعوذتين لي الفلق والناس، قل أعوذ رب الفلق ورب الناس، أو تقول أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وتقول 3 مرات هذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، أو كذا الخليل إبراهيم، والله أعلم. نعم. هل يجوز إخراج صدقات عن مجموعة من الأشخاص، مثلا عني وعن والدي وكل أهلي، وأقول مثلا هذه صدقة عني وعن أمي وإخواتي؟ ما في مشكلة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. طب ممكن عن الأحياء، يعني أبوك أمك أحياء؟ يا أخي أنا أبشرك أن كل عمل صالح توفق إليه هو في ميزان والديك. تدري لما؟ لأن الله تعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنت من سعي أبويك، فأبشر بهذا الخير ونسأل الله القبول. نعم. طيب لو سمحت يا شيخ، أنا بدخن وحلفت ان اي سجارة هشربها هدفع قصادها 50 جنيه بس، انا مش مقتدر ماديا، اعمل كده ولا اعمل ايه؟ اولا شرب السجاير حرام، والشيشة ان كانت ببانجو او بحشيش او شم كوكايين او هيروين او حبوب او صراصير، كل هذا مما نهي عنه. وأنت تحفظ: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وأنت تحفظ: إنما أسكر كثيره فقليله حرام. وأنت تعرف بارك الله فيك يعني أن الخمر أم الفواحش وأم الكبائر وأم الخبائث، أي نعم، ولعنت على 10 أوجه. هتقول لي: وشرب السجائر حرام؟ نعم، ربنا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه والدارقطني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بإسناد حسن: لا ضرر ولا ضرار. أما تعلم أن السجائر من الخبائث وليست من الطيبات؟ ربنا حرم علينا الخبائث وحلل لنا الطيبات. ايوه، يبقى احنا الفايده اللي خرجنا منها دلوقتي ان شرب السجاير حرام. طيب دي رقم 1. رقم 2: انت اردت ان تمنع نفسك عن هذه المعصيه، فقلت: والله لو شربت سجاره ساخرج مقابلها 50 جنيه. وانت غير قادر تعمل ايه تكفر عن يمينك باطعام 10 مساكين؟ طب انت مش قادر يبقى بصوم 3 ايام لقول الله تعالى من سورة المائدة: فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. واكثر من الاستغفار والح على الله وانت ساجد في الثلث الاخير من الليل ان يبعدك عن التدخين، وقدم بعد الدعاء همتك وعزيمتك وسيعينك الله بفضله ورحمته. بتقول محتاجة رقية شرعية، أعمل إيه؟ ولا حاجة، اتوضي واقرأ الفاتحة على نفسك وانت بتمسح بيدك اليمين كده على جسمك 3 مرات. جميع الكتب السماوية جمع، يعني الكتب السماوية اللي هي صحف إبراهيم وموسى وشيث وليث والزبور والتوراة والإنجيل كلها جمعت في القرآن الكريم، والقرآن الكريم كله جمع في الفاتحة، والفاتحة كلها جمعت في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وثبت في البخاري من حديث أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه أن أعظم سورة في القرآن كله هي سورة الفاتحة. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه أن أعظم آية في كتاب الله كله آية الكرسي. أي نعم، فأنت تحصني بالفاتحة، حصني بارك الله فيك بالمعوذتين، هذه رقية. أي نعم، قراءة الفاتحة على نفسك 3 مرات رقية، قراءة الفلق والناس على نفسك رقية، أن تقولي أعيذ نفسي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لامة 3 مرات رقية، وهكذا. فالأمر يسير والحمد لله على ذلك. امرأة هي في عدة وفاة زوجها وقبلت للحج وهي في 70 من العمر، هل تذهب للحج؟ والله من أهل العلم من قال هذا يكون بعد انتهاء العدة، ومنهم من نظر إلى الأمر أنه ضرورة نظرا أن دي أحد أركان الإسلام 5، وأن الحج في هذا الزمان قد لا يتيسر إلا في هذه المرة، والحمد لله الذي يسر لها محرما ستذهب معه، ونسأل الله القبول والمغفرة. نعم يا شيخ، أنا محجبة ومحد بيشوف شعري ينفع أسبغه أسود؟ لا، لأن والد أبي بكر الصديق أبو قحافة رضي الله عنه دخل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة، أي من شدة البياض، فقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم: غيروا الشيبة، غيروا الشيبة، وجنبوا السواد. وجنبوا فعل أمر، فأنتم تعرفون أن الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصفه صارف من الوجوب إلى الندب، والأصل في النهي التحريم ما لم يصفه صارف من التحريم إلى الكراهة. والله أعلم. يبقى أنت حنيه ولا تسبغيه بالأسود، بارك الله فيك. يا شيخ، في مصاحف أخذت هدية في مسابقات، ينفع تطلع صدقة جارية على روح أحد ولا لازم أشتريها بفلوس الخاصة؟ لا، ينفع، ينفع تطلع صدقة جارية على روح أحد. كلما قرأ في المصحف يأخذ على الحرف 10 حسنات ويضاعف الله لمن يشاء، وصاحب هذا المصحف يأخذ نفس الأجر دون أن ينقص من أجر القارئ شيئا. أي نعم، والله تعالى قال في القرآن: ورتل القرآن ترتيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. والله أعلم. فخلاصة القول أن هذا المصحف من الصدقات الجارية، ونسأل الله تعالى القبول. نعم. والدتي توفت 11 رمضان، وكان في حد قال إن في جمعة اسمها الجمعة البطالة مش مستحب فيها زيارة المقابر، اللي هي رابع جمعة بعد الوفاة. ممكن رأي الدين في الكلام ده؟ هذا الكلام كلام باطل من الدركات الأولى. أي نعم، يقول الجمعة اليتيمة، الجمعة البطالة، كلام باطل. يوم الجمعة ده سيد الأيام، أفضل أيام الأسبوع، هو عيد المسلمين الأسبوعي، ده رقم واحد. يبقى الجمعة هو عيد المسلمين الأسبوعي، الجمعة سيد أيام الأسبوع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. طيب، هذا رقم واحد. رقم اثنين، في حاجة اسمها جمعة بطالة وجمعة يتيمة؟ لا يوجد هذا. وفي الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد. طب رقم ثلاثة، هل ممكن المرأة المسلمة تزور المقبرة؟ ذهبت طائفة من أهل العلم إلى عدم جواز ذلك، بل عدته من الكبائر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور. والحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، فعلامة وادي النيل الشيخ أحمد شاكر حسنه، الشيخ الألباني ضعفه. على كل حال، الذي هناك من أهل العلم قال بجواز زيارة المقبرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قلت ولم يفرق في ذلك بين الرجل والمرأة على أن تخرج بكامل حجابها ولا تكثر من الزيارة ولا تختلط بالرجال وتستأذي من وليها ولا تتلبس بقول يخالف الشرع أو فعله. أي نعم، فإن كان ذلك كذلك فلا حرج والله أعلم. على كل حال، فاصل وبعده سنواصل إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه هذه سائلة كريمة تقول: أنا مغتربة في بلد عربي، بس أكثر أهلها من الشيعة، وأوقات كثيرة ما بسمعش الأذان، وبفضل أبص في الساعة وأشوف الأذان أذن ولا إيه. طيب، أنت تعلمين أوقات الأذان، انظر إلى الساعة وتصلي إن شاء الله، فإن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وأنت تعلمين أن الصلاة لا وقت فضيلة واختيار، كراهة، كراهة التحريم وحرام. فنسأل الله أن يوفقك إلى الصلاة في وقت الفضيلة، الله أعلم. طيب، تقول: أجريت عملية وأمرني الطبيب عدم الاستحمام لمدة 15 يوم، كيف أتطهر من الحيض؟ تتيممين، إذا الطبيب قال لا تغتسلين بماء بارد ولا ساخن ولا فاتر، وممنوع استخدام المية بالكلية، الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. والطبيب من الطبيبة المسلمة هذه من أهل الذكر، فمدام تقول هذا يضرك خلاص اتيممي، لنا رخصة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصة ويحب أن تؤتى عزائمه. أي نعم، والله أعلم. فإذا انتهت المدة تغتسلين إن شاء الله وتصلين، ولا قضاء عليك فيما فات. لو معايا قطعة أرض زراعية وأريد أن أرهنها، فما حكم الدين؟ مفيش مشكلة، أنت عندك أرض بدك من 1.5 مليون جنيه، هياخذ الأرض ولن ينتفع بها، لأن الانتفاع بالرهن حرام. بعد شهرين أو 3 المدة اللي اتفقت عليها ترد المبلغ، يرد لك الأرض جائزا، لا حرج في ذلك إن شاء الله. سيدة مطلقة قد تزوجت عرفي وبشهود، ولا تريد أن تكتب عقد زواجها عند المأذون لأنها تأخذ معاش من الدولة، ما حكم ذلك؟ يا أخي، هذا غش لولي الأمر، غش لولي الأمر. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن أولي الأمر؟ قل: الأمر العلماء والأمراء، العلماء الربانيين الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره بالوحيين بفهم الصحابة الكرام، دول أولي الأمر. والأمراء الذين يحكمون شريعة الله عز وجل، هؤلاء أولاة الأمر. نعم، نسأل الله أن يوفق أولاة أمور المسلمين إلى ما يحب الله تعالى ويرضى، وأن ييسر لهم البطانة الناصحة يا رب العالمين. نعم، على كل حال، هذا بارك الله فيك غش لولي الأمر. والزواج لا يتم إلا بإيجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر وإعلان. أي نعم. نقول: إذا أفطرت المرضع خوفا على ولدها، فهل يجب عليها الإطعام مع القضاء أم لا؟ وإن كان يجب عليها، فليلزم الإطعام في رمضان أم يجب عليها؟ المرأة المرضع عليها أن تصوم، فإن عجزت لا أن تفطر وتقضي فيما بعد، بقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، إن خافت على نفسها أو على ولدها. والأخ يسأل هذا السؤال أو الأخت لأن هناك تفصيل عند الفقهاء، فيبدو أنه وقف عليه فيقول: ولكن الراجح إن هي تصوم، رقم 1، عجزت تفطر وتقضي فيما بعد، 3، عجزت تطعم عن كل يوم مسكين، وتكون من أهل قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى يعني جوابي في كم نقطة؟ جوابي في 3 نقاط: المرأة المرضع عليها أن تصوم في رمضان، النقطة الأولى. 2، إذا عجزت لها أن تفطر وتقضي فيما بعد، وهي من أهل قوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طب 3، إذا عجزت عن الصيام تطعم عن كل يوم مسكين، وهي من أهل قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والله أعلم. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك يقول كان علي صلوات فائتة كثير فبحاول أقضيها بالنوافل وسنن الصلاة، فهل لما صلي السنة يبقى انتهى الأمر؟ يا أيتها الأخت الكريمة، الحنابلة يقولون أن من ترك الصلاة بالكلية تركا تاما فهو كافر حتى ولو كان مقرا بفرضية الصلاة. ليه يا جماعة؟ قال ربنا عز وجل قال في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، الآية. فقالوا إذا ترك الصلاة تركا تاما بالكلية فتنتفى أخوته في الدين، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بين الرجل والكفر والشرك وترك الصلاة. وجمهور العلماء يقولون أنه لو ترك الصلاة وكان مقرا بفرضيتها فهو مسلم صاحب كبيرة، فإذا من المنان عليه بالتوبة فليقضي ما فاته. كيف يقضي؟ يقضي مع كل صلاة صلاة، أو يقضي في اليوم 20 صلاة أو 30 أو أكثر أو أقل على قدر ما يتيسر له، والله أعلم. يقول هنا بالنسبة لصلاة السنة المؤكدة تقضى إذا تركت لعذر، وغير المؤكدة لا تقضى. إدي مثال، يعني دخلت المسجد أنت رجال وجدت مصلون الفجر ما صليت سنة الفجر، هتقضي أصلي سنة الفجر بعد الفجر، وهذه الصلاة من ذوات الأسباب. سنة الظهر القبلية مؤكدة، دخلت ما صليتها أصليها بعدها، أما دخلت وجدتهم في صلاة العصر لن تقوم بقضاء سنة العصر القبلية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن، شيخنا الألباني رحمة الله عليه رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، مش هتقضيها لأنها ليست مؤكدة، والله أعلم. هذا على سبيل المثال وليس الحصر. بتقول زيفت حقيقة عمري في مواقع التواصل. يا أختاه الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقة. طب في المقابل؟ في المقابل الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابة. ثم إن الله تعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فنسأل التواب أن يتوب علي وعليك وأن يجعلني وإياك من الصادقين في كل شيء. صلى إماما وهو جنوب جاهلا، يعني ما يدري أنه جنوب. صلاة المأمومين صحيحة، هو يغتسل ويعيد الصلاة، والله أعلم. ما حكم إقناع الطبيب للمرضى بإجراء فحوصات إضافية لا يحتاجونها؟ هذا طبيب غشاش، يقول للمريض أنت في حاجة إلى أشعة وهو متأكد أنه ليس في حاجة إلى أشعة، أنت في حاجة إلى تحليل بول ودم وهو متأكد أنه ليس في حاجة، والأمر واضح وبين وجلي، ولكن هو متفق مع قسم أشعة أنه 2%، متفق مع الصيدلية أنه 1%، متفق مع بتاع التحليل أنه 0.5%. هذا طبيب غشاش كذوب كذاب، دخل في رزقه حرام، فأسأل التواب أن يتوب علي وعليه. نعم. ما حكم خلوة الموظفة مع المدير في مكان العمل المفتوح؟ هذا فتح باب شر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم بعينه التي لا تنام. هل يجوز أن تصرف الأم زكاة مالها إلى بعض أبنائها حيث فيهم المديون والعاطل؟ الأصول لا تعطي للفروع والفروع لا تعطي للأصول، والأم من الأصول والأبناء من الفروع. لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام قال إذا كان مديون فلا بأس أن تعطيه ما يسد دينه. والله أعلم. ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليهما لوقف 40؟ يعني هذا يدل على حرمة المرور بين يدي المصلي، يعني يمر بينه وبين السطرة، هذا لا يجوز حتى لو وقف 40. قال ما أدري 40 يوما 40 شهرا، الراوي قال ما ذكر المدة. على كل حال هذا يدل على عدم جواز المرور بين يدي المصلي، وإذا مر بينه وبين السطرة يمنعه، فإن أبى فليقاتله ولا يقتله. طيب، زوجي حلف وقال علي الطلاق، ما انت عمل كذا ولا عملت، ما هي الكفارة؟ لابد أن يتصل بي الزوج وأسمع منه وأنا أستوضح منه، وبناء على استضاحي واستبياني أفتيه إن شاء الله، فإن تعذر ذلك فذهب إلى أقرب عالم لكم. لا، ما حكم بناء المقابر بالطوب والأسمنت؟ الأصل أن تكون في باطن الأرض، الأصل أن المقبرة تحفر مترين في متر، مترين عمق في عرض متر وتدفن. ولكن الواقع معاشر الدلتويين من أهل مصر يدفنون على سطح الأرض نظرا أن الماء ينبع من الأرض، فالأصل أن يكون لبنا. أي نعم، والله المستعان. يا شيخ، زوجي ظروف المادية على قده وأولادي بالغين ولا أحد منهم يساعد في مصاريف المنزل، فهل يجوز لي أن أخذ من مال ابني دون علمه؟ أنت ومالك لأبيك، رسول الله كده عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأب في حاجة وأخذت الأم من مال ولدها لتتمم بقية النفقات فلا حرج، لكن علم الأولاد حتى يقوموا بعطائكم فيؤجرون ويكونوا بمحض إرادتهم والأجر يكون حاصل. لكن لو حصل ما ذكرت يعني فما في إشكال. طيب، ما حكم العمل في فساتين الزواج والخطوبة وفساتين السواريه من بيع وشراء وإيجار وتغاذل في العمل كمصدر دخل؟ هذا باب من أبواب الحرام، أن العروس المرأة تلبس نص كم أو ما يسمى بالكط أو تبين صدرها والرجال الأجانب يرونها. أول شيء، أين هي من قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. هذا أولا. طب وثانيا؟ وثانيا بارك الله فيك، أين هي من قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ ها؟ وأين هي من قول الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب؟ ثم بعد ذلك أين الغيرة على بنتك، على أمك، على أختك، على عمتك، على خالتك، على عرضك؟ أين الغيرة؟ ها؟ بارك الله، هذا لا يجوز، هذا فتح باب شر على الأمة. وأنت يا صاحب المخزن الدكان لا تؤجر لتبع السواريه هذا اللي بيأجر الفساتين دي، لأن جل من يؤجرها يستخدمها فيما حرم الله. هتقول لي فيه أخوات بيلبسوا حجاب، ده 1% و99.9% يلبسن لباس الكافرات. ها، واحد يقول الشيخ بيتكفر المتبرجة، أعوذ بالله من ذلك، هذه مؤمنة بإيمانها فاسقة بكبيرتها، وإن ماتت على ذلك دون أن تتوب إلى التواب إن شاء ربنا عذبها وإن شاء غفر لها، وإن قدر عذابها 1,000,000 سنة في النار أو 1,000,000,000,000 أو 1,000,000,000,000 أو يوم أو أكثر أو أقل في علم الله، تخرج بشفاعة سيد الشافعين محمد صلى الله عليه وسلم أو الصديقين والشهداء والصالحين والملائكة. لكن إمتى هذا في علم الله؟ وبعدين يا أخي أنا وإنت هل نستطيع أن نضع أصبعنا على نار البوتاجاز لمدة ثانية؟ الجواب لا. طب نار الدنيا كلها لو اجتمعت جزء من 70 جزء من نار الآخرة. يعني نار الآخرة تضعف على نار الدنيا 69 جزء، وما يقوى أحد على نار الدنيا فكيف بنار الآخرة؟ إخوانا، إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. نسأل الله العافية. يا إخواني، في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا، إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونه عذابا. أسأل الله العفو والعافية وألا يجعل لنا فيها نصيبا أبدا. أخوانا، الواحد درسه نابه سنته بتألمه بيبكي كما تبكي النسوة، فكيف بالنار؟ عفانا الله وإياكم منها، ولا جعل الله لنا فيها نصيبا. ونسأله عز وجل أن يعاملنا بما هو أهله، فهو سبحانه وبحمد الرحمن الرحيم أهل التقوى أهل المغفرة، ونحن نقر والله أننا أهل الذنب والتقصير والمعصية. فيا أهل التقوى يا أهل المغفرة، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. نعم. طيب يقول يا شيخ، يقول هنا ما حكم لو صليت العصر وبعد ساعات قليلة حان وقت صلاة المغرب غير متذكر، هل أحدثت في الفترة ما بين العصر والمغرب أم لا؟ القاعدة، أنت كنت متوضي ولا غير متوضي؟ متوضي. متوضي دي يبقى يقين، طرأ عليها نقد الوضوء اليقين لا يزول بالشك. قاعدة عندنا اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. فاليقين ده اللي أنت متوضي، طب الشك اللي طرأ يا ترى نقض وضوءك أم لا؟ هذا لا يلتفت إليه، والله أعلم. نعم. فاليقين لا يزول بالشك، هذا من القواعد الفقهية الخمسة الكبرى. أنا متزوج ومراتي لبستها النقاب، بس هي مش حابة ترتدي وعايزة تخلعه، وأنا بحاول أقنعها وهي مصممة تخلعه، ممكن أعرف شرعا أعمل إيه؟ هات لي زوجتك هدية واثني عليها وطريها ومدحها بما هي فيه، وبين لها أن النقاب فريضة على الراجح من أقوال أهل العلم لآيتين الأحزاب، اللي هي: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفور رحيم. والآية بتاعت الأحزاب الأخرى: إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. أقول لها: أنت زوجتي وحدي وليس زوجة غيري من الشركة، فلا أريد لرجل أجنبي أن يطلع على وجه غيري وأنا والمحارم. هكذا تودد إليها وتلطف إليها، على الله أن يشرح صدرها ويأخذ بيدها إلى ما يحب الله ويرضى. هذا إن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان هو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.